السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللمسلمين ولنا معهم، قال في كتابه السنة: والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب جل وعلا الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وكرهه التابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة الأشياء، واسكت عما سوى ذلك. الله أكبر. هذا المعتقد ترى أن اجتمعت فيه الملل، يعني الفرق، وتأكد كتابا وسنة وسلفا واقتداء بالأئمة، كلهم ينهون عن الكلام في القدر. فمن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، ومن التسليم. فالمسلم يسلم ويسلم تسليما: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأن الشيطان يشكك في هذه المسألة، مسألة القدر. وكم ضلت من النحل والملل في هذا الباب، وصارت من الفرق الضالة، بل هي من الفرق 72 التي تدخل النار والعياذ بالله. غالبها أصحاب الكلام والتفلسف والسفسطائيون والمنطقيون والمناطقة، يسمون أهل الكلام، تكلموا في الصفات وتكلموا في القدر. والقدر كما ذكر سر الله، استأثر الله به، لا يعلمه ملك ولا نبي ولا مقرب ولا ولي ولا غير ذلك، الله هو الذي. والقدر كما يقولون قدرة الله، قدرة الله، القدر قدرة الله، وهو نظام التوحيد. توحيد وش هو؟ إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ونظامه العقدة هذيك اللي الكروشي هذاك اللي يحكموا به، يحكموا به العقد، اسمه النظام، اسمه النظام. لو كان تفك النظام ينفك كل العقد. وقيل إن النظام هو الذي تنتظم فيه حبات العقد، وهو الخيط. وسواء كان النظام هو ذاك القفل، وسواء كان هو الخيط، فهو من الأهمية بمكان. الذي يؤمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والرسل والنبيين ولم يؤمن بالقدر، ينقض كفره إيمانه، كفره بالقدر ينقض إيمانه. وللإيمان بالقدر كما ذكرنا في حصة سابقة 4 مراتب أو 4 أركان. الركن الأول وهو أن تعلم أن الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لا يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. هذه المرتبة الأولى، يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون كيف يكون، ما لا يكون كيف، الذي ما غادش يكون علم الله لو كان كيف يكون، لو كان كيف يكون. مثال ذلك، ضربنا لذلك وحد الناس يقولوا رب العالمين يوم القيامة يقولوا له الناس الكفار يقولوا يا رب العالمين أرجعنا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. وش قالوا؟ قالوا لكون غير رب العالمين يرجعنا للدنيا وما نكذبوش نقولوا مؤمنين كما الصحابة وغير ذلك. الله عز وجل علم أزلا أنهم لو يعودون لعادوا للشرك والكفر والسحر والفسق والكبائر وغير ذلك، علم ما لا يكون كيف يكون. إذن علم الله المحيط، أن تؤمن بعلم الله المحيط الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. ثانيا أن الله كتب هذه الأشياء، كتب كل شيء، كتبها في اللوح المحفوظ، علمها أزلا وكتبها 500 سنة قبل أن يخلق السماوات والأرض. ثالثا أن الله شاءها، شاء رب العالمين هذه الأشياء تكون، شاء أن يكون هذا كافر وهذا مؤمن، وشاء أن يكون الشر والخير، شاء. رابعا أن تعلم بأن كل من في هذا الوجود خلقه الله، ما كاش واحد آخر خلق مع رب العالمين. العلم والمشيئة، الكل كتابة والمشيئة والخلق. القضاء هو ما قضاه الله وقدره، قضاه يعني حكم أن يكون كذا وعلم أن يكون كذا وشاء أن يكون كذا وخلق هذه الأشياء. كل الحوادث التي تقع من خير وشر، حلو ومر، مرغوب ومرهوب، شاءه الله عز وجل. وهذا الأمور التي تحدث فوق الأرض لا تحدث صدفة، مش صدفة، وإنما قدر من الله عز وجل، لا بد أن كان لها سابق تقدير. إن كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقناه بقدر. وأول ما خلق الله الخلق، أول ما خلق القلم، يعني أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. هذه تفهم على وجهين، الوجه الأول أول ما خلق الله القلم، يعني الشيء الأول اللي خلقه رب العالمين هو القلم. وتفهم معنى ثانية، عندما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني بمجرد خلق الله عز وجل القلم قال اكتب. قال القلم ماذا اكتب يا رب؟ قال اكتب ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة، اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجار القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، بمعنى حتى هذه الجلسة اللي راكم تشوفوا فيها، هذا المجلس وهذا الوضع، هذا الوضعيات، واحد داير هاك، واحد داير هاك، واحد كل واحد وكيف يشرح، واحد مكسر كلئه، واحد قابضهم، واحد مكفل، واحد متربع، واحد متوكي، واحد مقابل، هذه كلها خلقها الله عز وجل. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء كتبه الله. الورقة لما تطيح من الشجرة، لما تسقط من الشجرة، الوقت اللي تسقط فيه والطريقة اللي تسقط فيها والمكان الذي تسقط فيه، كله كتبه الله عز وجل، بمعنى أنه علم كبير، كتب الله ذلك، علم الله ذلك. تقول لي شعال من ورقة في الغابة، وشعال من ورقة في البحر، وشعال من ورقة في البر، وشعال من كل ذا، كل في كتاب مبين. قال وكان عرشه على الماء. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. العلماء لما اختلفوا في وش هو أول ما خلق الله العرش ولا القلم، وإذا خلق القلم أين كان العرش؟ والصحيح أن العرش خلق قبل القلم، لأن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض استوى على العرش. ولهذا يقول ابن القيم والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمذاني. والحق أن العرش كان قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فرق زماني. هذا الكلام اللي أنا نتكلم فيه سبق أن ذكره المؤلف في فصل سابق، لكن المراد ما هو؟ المراد عدم الخوض. لو كان توجد إنسان يتكلم في القدر، فالقدر ماذا تفعل؟ أمسك دير عقب كوش. لما يتكلم واحد في القدر، ما دام رب العالمين يعلم بأن فلان شقي، لماذا خلقه؟ أو عالم بأنه سيدخل النار، لماذا خلقه؟ هل الإنسان مخير أم هو مسير؟ إذا كان مخير لماذا يحاسبه الله عز وجل؟ وإذا كان مسير إذن نقول هل الله يظلم؟ هل الإنسان مظلوم ولا مش مظلوم؟ فيدخل الإنسان في متاهات. لنعود إلى كلمة المؤلف فننظر من هم الذين تكلموا ونهوا عن الخوض في القدر. قال المؤلف رحمه الله: فالكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب جل تعالى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وكرهه التابعون، وكرهه العلماء وأهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان والاعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء، واسكت عما سوى ذلك. هذه وصية، وهذا معتقد. الذي اعتقد هذا المعتقد فهو سني، والذي لم يعتقد هذا المعتقد ولم يصر على هذه الوصية فهو مبتدع ضل عن هدي السلف رضي الله عنهم. انظر الذين نهوا عن القدر كم هم. أولا الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء نهى الرب جل وعلا عن القدر، ونهى الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكره الصحابة رضي الله عنهم ورضي الله عنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهوا عن الكلام في القدر، وكرهه التابعون، وكرهه أهل العلم، وكرهه أهل الورع، ونهوا عن الجدال في القدر. إذن ما عليك إلا التسليم، اركب سفينتهم لأنهم نجوا، واعتقد ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلم نفسك من أن تكون من أهل الجدل. الجدل في القدر لا يجوز. لماذا يعذب الله كذا؟ لماذا يفعل الله كذا؟ كلمة لماذا لا تطرحها على الله، وكلمة كيف لا تطرحها على الله عز وجل. كلمة لماذا وكيف، أصحاب الفلسفة، أصحاب المنطق، أصحاب الكلام، عندهم هذه الكلمات التي تسمى كلمات الاعتراض على الله، والتدخل بين الله وبين الخلق. وهؤلاء لم يصلوا ولن يصلوا إلى نتيجة، لأن أمور الله عز وجل، يقول الله عز وجل: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكل الذين دخلوا في بحر القضاء، يعني الكلام والتشكيك في القضاء والقدر، ذهبوا خرجوا ولم يعودوا. ولهذا قال المصنف رحمه الله: القدر سر الله، لا يدرك ولا يحاط أبدا. ولذلك لو كان مثلا القدر معقول، ما أمرنا بالإيمان به. اليوم الآخر لا يتحتمله العقل، ولذلك ما أمرنا ماذا؟ أن نؤمن به. هل يمكن أن نرى جبريل؟ ما يمكن. لو نرى جبريل يختطف الإنسان من عقله. الرسول صلى الله عليه وسلم رآه مرة فأغمي عليه. أحد الأئمة سأله ولد شاب عن مسائل العرش وصفات الله عز وجل، قال: دعنا من هذا. الله تعالى يقول: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى. معقول ولا مش معقول؟ معقول. يعني الملك عنده زوج جناح، واحد اليمين واحد اليسار وثلاث. قال ممكن واحد فوق الظهر واحد على اليمين واحد على الشمال ورباع بدأت تتعقد رباع بدأت تتعقد وخمس وعشر عشر أجنحة كيف تكون الأجنحة نجم تفهمها؟ قال لا أستطيع أن أفهمها. قال إذن لا تبحث لأنك لو تذهب إلى جبريل عنده 600 جناح جناح واحد سد به السماء غطاها غطى السماء جناح واحد شحال بقات 599 جناح والرايه دي 599 جناح ما نستطيع أن نراها. ملك قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش يخفق الطير من شحمة أذنه إلى منكبه 700 سنة. هل يتصور هذا؟ ما يتصور. هذا أمور لا نفهمها. لو مثلا جيت في الزمن هذاك اللي كان فيه يعني الجاهلية وقلت لهم راه كاين واحد التكنولوجيا ينجم الإنسان يستطيع أن يرى صاحبه في قاره وهو في قاره ويهضر معاه ويضحك معاه كما رانا اليوم هكذا شا يقولوا زنديق يقتلوك. شحال من واحد جاب اختراع في زمن الخلفاء زمن الممالك يجيب اختراع هكذا ويقولوا هذا زنديق هذا هبل يلا غادي يهبل لنا الناس إذن المقصلة يقتلوه. إذن عقول الناس لم تحتمل حتى هذا الانترنت وهذا الأشياء. فكيف تحتمل أشياء عالم آخر يصير في عالم آخر؟ إذن نصوص الكتاب والسنة ما كان محكما يعني واضحا نؤمن به نعمل به وما كان متشابها نؤمن به ولا نبحث وما نقولوش هذا نخلوه في الانتظار ولا نخلوه حتى من بعد نفهموه. لا آمنا به كل من عند ربنا هذه هي عقيدة المسلم. آمنا به والذين والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا آمنت بما جاء عن الله وعن رسول الله على مراد الله ولا مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يقول لك إذا كان ربي مقدر علي أن ندخل الجنة غادي ندخل الجنة بلا ما نعمل شيء. ماذا يفعل؟ يترك العمل. والواجب ما هو؟ الواجب فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اعملوا كل ميسر لما خلق له باش توصل لليسرى. يلق لك تخدم تعمل وتتصدق وتحذر باش إياك وأن تفعل شيئا في هذه الدنيا يكون سببا في دخولك النار. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى سنيسره للعسرى. خطرات الإنسان بكلمة يقولها ولا مظلمة يظلم واحد وتشوف مظلمة يظلم إنسان ماذا يجري له بسبب تلك المظلمة يعاقبه الله في الدنيا يعيش معيشة ضنكة وتكون هذه سببا في سوء الخاتمة ويدخل بها للنار. ولا بعضهم يقول أنا إذا كان كاتب لي الله النار أنا غادي ندخل للنار شدني أن نعمل الصالحات فيترك العمل. هذا كلام باطل. فهذه الأمور لا يجوز الدخول فيها. مسير مخير اللي كتبها ربي أجي لا احنا نتمنى العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم سألوا الله العافية. وما تقولش مثلا أنا لن يواجد باش يبتليني الله بما شاء لكي يبتليني الله عز وجل بما شاء وإنما يسأل الله العافية. وإذا قدر الله رب العالمين قدر مؤلم يقول الحمد لله رضيت بالله ربا هذا الشيء كتبه الله عز وجل في الأزل وهذا من شأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله عز وجل على كل شيء قدير وقدر الله وما شاء فعل هذا هو المطلوب منك. أما الدخول في القضاء والقدر والمتاهات وعلم الله أنت لا تستطيع ذلك. قال رحمه الله تعالى هذا منهي عنه عند جميع الفرق لأن القدر سر الله. جميع الفرق يعني جميع الأمم أمة موسى، أمة عيسى، وهو سر الله، وسر الله لا يمكن الإحاطة به. الله تعالى قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال تعالى: ولا يحيطون به علما. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله تعالى لا نستطيع نحن أن ندرك شيئا من الأمور التي هي من شأن الإنسان. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لو يحلل الإنسان نفسه، يجيب الأجهزة، جهاز الشم والبصر والذوق والحس وأجهزة الإنسان الموجودة فيه، وكم هي هذه الأجهزة. أحيانا جهاز، لو تجيب له جهاز واحد آخر يعني مادي بقدر مدينة وهران ولا قدر دولة الجزائر لا تطيقه. لذلك بعض الملوك يموتوا خلاص، ملوك يملكوا ما يملكون التريليون التريليونات. لو يريد أن يرد روحه ويمد من نفسه ويمد من عمره لحظة ولا رمشة عين لا يستطيع. كتابا مؤجلا، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. فأنت اشتغل بنفسك، اشتغل بما يدخلك الجنة، عليك بالعمل الصالح، عليك بترك الذنوب، لأن الذنوب ربما بسبب أما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرة. عليك بالتوبة، وهيئ نفسك ما دمت تتنفس. أما أن تشتغل بالقضاء والقدر، ولماذا كان هذا وكيف كان هذا، والكفار لماذا يدخلون النار ولم يأتيهم شيء، هذا ليس من شأنك. الله عز وجل أرحم بهم منك. الله عز وجل هو أرحم من الراحمين، أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: الصحابة رضي الله عنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان الإنسان فعل كذا وفعل كذا، فأنزل الله تعالى سورة الليل. سورة الليل: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأنت أفعل السبب واتقي ما من شأنه أن يكون سببا في هلاكك. معنى كحياتنا وإحنا خايفين من رب العالمين أن يعاقبنا، لأن الخلق خلق الله. أخشى أن أعتدي على أخي باعتداء في حضوره ولا في غيابه فيعاقبني الله عز وجل، لأن هذا ربما يصلي الصبح في وقتها وهو في ذمة الله وهو مؤمن مثلا، ولعله محسن، مسلم ومؤمن ومحسن، والله لا يحب على أوليائه شيئا. وهو يقول اللهم مثلا، المسلم ايش يقول من دعائه؟ اللهم متعني بسمعي وبصري واجعله الوارث مني، وانصرني على من يظلمني، وخذ منه بثأري. هذا حديث صحيح، وخذ منه بثأري. سواء هو علم من يظلمه ومن لا يظلمه، أعطى الوكالة لرب العالمين. أعطى الوكالة لمن؟ لله عز وجل. قال: وكلتك يا ربي، وكفى بالله ماذا؟ وكيلة، وكفى بالله حسيبة، وكفى بالله شهيدة. أنا أعطيك الوكالة، فاعل اللي يظلمني أنصرني عليه، وخذ منه بثأره. ربي لا يخلف الميعاد، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني وش معنى حسبه؟ بزاف عليه. إذا وكلت رب العالمين ما تروحش تمن بعد تعال هذاك اللي يظلمك وتبقى خلاص وكلت رب العالمين. مثل الإنسان، ولله المثل الأعلى، من متلوش هدف هذا، ولكن نعطيكم مثال باش نقرب لكم الفهم. إنسان في هذه الدنيا عنده مظلمة عند شخص آخر، وجاب محامي نقيب باطني، هل يوم المحاكمة يروح تاني هو يهدر، ولا الباطني هو يعني النقيب هو اللي يهدر؟ محامي هو اللي يهدر، يعرف وعنده، أعطاه كل تفاصيل القضية. إذن خلاص، فلله المثل الأعلى، أنت وكلت رب العالمين، خلاص ما تضلش تقتل في نفسك وتبخى في نفسك وتتحسر ويركبك القرحة واليسار والضغط والسكر وغير ذلك. خلاص وكلت رب العالمين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فوت أمرك لله، خلاص لا تتدخل أنت. فإذا كان شخص من هذا القبيل وكل الله عليك، الله ينتقم منك. ولو كان حسابك أنك يعطيك الله سوء الخاتمة وتموت على غير الإسلام، بسبب ماذا؟ بسبب أنك كذب بالحسنى، أنك كذبت بالحسنى. ولذلك يعيش الإنسان وهو خائف ذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به 70 خريفا في جهنم. هو دار الحج ودار العمرة ودار الصدقات والإحسان وابن المساجد وبر بوالديه وصلى النوافل وصام المسنونات وغير ذلك، وهو بعد ذلك ظالم. إن الله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين. قال المصنف رحمه الله: ونهى الرب جل وعلا الأنبياء عن الكلام في القدر. نهى الخلق ونهى من باب أولى أو يعني كالقدوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأنبياء لا يعرف عنهم أنهم اعترضوا على القدر، لأنهم يعلمون عظمة الله جل وعلا ويتأدبون مع الله عز وجل، كما قال الله تعالى: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فلا الأنبياء ولا أتباع الأنبياء اعترضوا على الله سبحانه وتعالى. بعض الأنبياء مثلا كآدم أكل من الشجر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا أذن لأهل للأسرى بالإنصراف، قال لما أذنت لهم؟ أهل المنافقين بألا يذهبوا إلى الجهاد. قال الله تعالى: لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الإيمان بالقضاء والقدر يريحك، يرزقك الله به السلامة وصفاء القلب وذهاب الشكوك وذهاب الوسواس وذهاب الأحزان. يعني إذا صابتك مصيبة تقول: الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، هذا الشيء قضاه الله في الأزل، ليس لي أن أتدخل، لعله خير، لعله خير، ما يقضي ربنا إلا خيرا. وقال الله تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يعني لما تصيبك مصيبة ولا يصيبك حزن، طبعا الإنسان يحزن في أول الأمر ثم يعود إلى الإيمان، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم، يرضى ويسلم، وتلقاه ما كسر، ما كفر، ما طلق، ما طيح، ولا قال الكلام الفاحش ولا غير ذلك، وإنما يقول الكلمات الطيبة: الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، صبر جميل، الله المستعان. كلمات الإيمان هذه التي تفتح لها أبواب السماء. الله إليه يصعد الكلم ماذا؟ الطيب، والعمل الصالح يرفعه. وإذا قال كلمة أخرى هل ترتفع؟ لا تفتح لهم ماذا؟ أبواب السماء، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. سم الخياط هي شيء عين الإبرة، عين الإبرة، الجمل اشتقدش يعني جمل يدخل في عين الإبرة؟ ما يدخلش، إذن هم تاني ما يدخلش الجنة حتى يلج الجمل. ويعبر عليها في التعبير الأخر، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يرجع اللبن في الضرع. وهذه كاينة، ما كانش أصلا اللبن، مين كان في الضرع ما كانش لبن، كان بين فرث ودمين، باش يعود يدخل ما يدخلش، كون يجيبوا له واش يجيبوا له، ما يعاودش يدخلوه، كون يعاودوا يدخلوه تموت البقرة، كون يعاودوا يدخلوا البن من اللهم إلا إذا شربتها البقرة حاجة أخرى. فإذا المؤمن لما يؤمن بالقدر يرتاح، جاء السكينة، تذهب الشكوك، تذهب الأوهام، تذهب الأحزان، يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا حديث الرسول ابن عباس رضي الله عنهما، ركب عبد الله بن عباس خلفه فوق الحمار وأخذ يعلمه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن فرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. فالإنسان لا يدخل لو باب، يعني هناك في كتاب التوحيد باب اللو، باب اللو، اللو هذه تاع الشيطان، الذين قعدوا وقالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا وما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك ماذا حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. هذا نهي الله للأنبياء ونهيه لأتباع الأنبياء. والآن الأنبياء كذلك نهوا عن الخصومة في القدر، الخصومة في القدر والجدل فيه، كرهه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكرهه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكرهه التابعون. أنت لمن تتبع؟ من أنت أتبع من؟ هذه أتباع الرسول والصحابة والتابعين: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم هم العلماء اللي جاءوا بعد أئمة. إذن أنت إما أن تتبع هذا، لهؤلاء كرهوا الجدل في القدر، كرهوا الرسول وكرهوا الصحابة وكرهوا التابعون وكرهوا أتباع التابعون، منهم أبو حنيفة والإمام مالك، إمام أبو حنيفة والإمام مالك، إمام شافعي وإمام أحمد وعطاء والحسن وابن عيينة والثوري و ابن جبير، سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب والسلف رضي الله عنهم. لما ظهر الإنكار على القدر ودخلت الفلسفة في عقول الناس، الصحابة رضي الله عنهم أنكروا شديد النكير على من يفعل هذا. جاءوا زوج من العراق في الحج وقالوا: لعلنا نصادف واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج. فصادفوا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وما أدراك من عبد الله بن عمر؟ إذا ذكر عبد الله ذكرت السنة، وإذا ذكرت السنة ذكر عبد الله رضي الله عنه. كان من أشد الناس التزاما بالسنة، وعلى يعني أفعاله وأقواله ولمحاته كلها في تعظيم السنة. لما لقوا عبد الله بن عمر قالوا: إن قبلنا ناس يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف، ما كانش حاجة قدرها ربي من زمان، وأن الأمر ماذا أنف يعني مستأنف، من دروك يبدأ، يعني لما يزيد الإنسان ما كانش يعني في اللوح المحفوظ ولا في علم الله عز وجل أنه من أهل الشقاء ولا السعادة ولا من أهل هذه الأفعال، هذه الأفعال غير مخلوقة. فعبد الله بن عمر غاضب قال: إذا لقيت هؤلاء فأعلمهم أني بريء منهم، مش من عندي، ما ليسوا من أتباعي ولا أنتسب إليهم، وهم مني براء، واعلم وأعلمهم أن لو كان للإنسان مثل جبل أحد ذهبا أراد أن يفتدي به لم يقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. كان يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والحشر والنشور والبعث و الملائكة والرسل والكتب كلها يؤمن بها، لكن القدر لا يؤمن به. قال: حتى يؤمن بالقدر. كان عندي قدم مثل جبل أحد ذهبا لم يقبل منه. ثم قال: سمعت أبي يقول، يعني عبد الله عمر بن الخطاب، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل الطويل، والذي فيه: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت، قال صدقت. فالصحابة بيّنوا والتابعون بيّنوا أن العبد عليه أن يؤمن بالقدر ويسلم، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ومن لم يعتقد هذا الاعتقاد فإن الله يحرقه بالنار. هكذا اتفقت كلمة السلف رضي الله عنهم لما ظهر القدرية النفات، لأن القدرية نوعان، قدرية نفات وقدرية يعني الجبرية، الذين يقولون أن الإنسان مثله مثل الريشة في مهب الريح، مجبر على هذه الأفعال، مجبر على دخول النار، مجبر على ترك الصلاة وعلى الكفر وعلى غير ذلك. قال المصنف: فعليك يا أيها السني، عليك بالتسليم والإقرار والإيمان، لا دخل لك في هذه الأمور، هني نفسك، أرح نفسك، أذهب الحزن على نفسك، سلم لقضاء الله عز وجل. والمؤمن كل يوم يكرر القضاء والقدر. كيف يقول؟ رضيت بالله ماذا؟ ربا. رضيت بالله ربا. وش معنى الرب؟ هو الخالق البارئ، هو الخالق المالك المدبر. وش معنى المدبر؟ الذي يعطي ويمنع ويرفع ويضع ويعز ويذل ويحيي ويميت ويخفض ويرفع، كلها يعني أزمة الأمور بيده تبارك وتعالى. تسلم لله عز وجل وتبقى سعيد وهاني، وليس عندك فلسفة وليس عندك تفكير شيطاني، واعلم أن الله ما فعل هذه الأشياء إلا لحكمة، جعل هذا الشيء مر لحكمة، وجعل هذا الأفعى تلدغ وتلسع لحكمة. في سورة الكهف اللي تقولها غدوة إن شاء الله، فيها قصة موسى مع الخضر، فيها جانب عظيم في الإيمان بالقدر، أن الخضر لما ركب معه موسى في السفينة خرقه، ولقي غلام فقتله، ومر على قرية أهلها فقراء بخلاء فبنى لهم سور كبير يقتضي بناؤه مثلا شهور وأيام ومؤونة ومواد وغير ذلك، ميزانية عظيمة، جدار يحيط بالمدينة. في ليلة ابنه هم راكدين، جاوهم قالوا لهم أعطونا شوية طعام لنا جيعانين اليوم، أعطونا، استطعموهم فلم يطعموهم، بخلاء، وناموا خارج المدينة ووجدوا الجدار ماذا يريد أن ينقض، فأقامه يعني ابنه، أعطاه الله قدرة عجيبة جدا، والله على كل شيء قدير. يا هذا اللي كنت جبت له أنت يا يعني فئام من البنائين والمعينين وغير ذلك لا تستطيع بناءه، ميزانية وإسمنت وبغلي وطين وحجرة وغير ذلك وشافود وسقالات كما يقولوا وغير ذلك، لا تستطيع. هو بناء في ليلة، ناس ما يستاهلوش، قال هادو ما يستاهلوش، كن لا يستحقون، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. هو قال ما فعلته عن أمري، أنا ما عندي حال، هذا وحي من الله سبحانه وتعالى، وأنا ليس لي أن أسأل الله سبحانه وتعالى، ليس لي أن أسأل رب العالمين سبحانه وتعالى، على قول أن الخضر عليه السلام نبي وليس ولي. فقتل الغلام لحكمة أرادها الله، وخرق السفينة لحكمة أرادها الله، وبنى الجدار لحكمة أرادها الله. في أول الأمر لم تكن معلومة عند موسى، وفيما بعد أعلمه أن السفينة لو تركناها هكذا لا سطى عليها أولئك ذلك الملك الجبار الذي يأخذ كل سفينة ماذا؟ غصبا. والغلام لو أن تركناه وكبر سوف يكفر ويدخل أبويه إلى الكفر، فخير له أنه يموت صغير ويدخل الجنة وأبواه يسلمان من الكفر. والجدار لو لم نبنيه لظهر الكنز، ويكون اليتامى صغار لا يعرفون ولا يستطيعون كيف يدافعون عن أنفسهم، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. والحكمة ما هي؟ وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه الصلاة. على خش الأولى تستطع والثانية تستع، وش الحسين يجبدها الله يبارك. ومن حسن إسلام المرء ماذا؟ تركه ما لا يعنيه، هذه ما تدخلش فيها، لا دخل لنا فيها. ولا بد قال ولا بد من اعتقاد ما قال رسول الله في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك لقالها الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه وبين حكمته نقوله والذي سكت عنه صلى الله عليه وآله وسلم نسكت عنه ولا نتدخل في ذلك نعتقد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا نتهم الأحاديث ولا نشكك فيها ما دامت أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الله قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا قال وفي جملة الأشياء يعني كل الأشياء الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ التام عن الله تبارك وتعالى فيما يصلح دين الناس ودنياهم وكاين أمور لم يبينها كاين بعض الأمور بينها للصحابة ما بينهاش حتى عمر بن الخطاب وما بينهاش أبي بكر الصديق بينها الحذيفة بن اليمان كاين بعض الأمور أعطاها لأبو هريرة مع أن أبو هريرة عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة 3 سنوات 2.5 سنين أسلم في السنة 7 عام خيبر وحافظ أكثر من الصحابة 5374 حديث أبو هريرة ودعا له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحفظ وقال أبو هريرة حفظت من رسول الله وعاءين أما أحدهما فبثته وأما الثاني فلو بثته لقطع هذا إذن لما كلفكش به رب العالمين الذي لم يكلفك به الله عز وجل لا تتدخل فيه أنت نفسك كون يجي واحد يتدخل فيك يقول لك علاش شريت غير طال طوماطيس علاش ما شريتش كيلو شا تقول سبحان الله يدخل فيه أنا شكاين بغي يدخل فيه حتى في شؤون الدار تاعي فلله المثل الأعلى الله عزيز لا يريد أحدا أن يتدخل في خلقه في شؤونه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم 3 ويكره لكم 3 فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم وأن تلازموا جماعة المسلمين ويكره لكم قيل وقال كثرة السؤال وإضاعة المال قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونظرا لأن هذه الليلة ليلة الجمعة يحسن بنا أن نذكر بما أمرنا الله به بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وأمر به خلقه قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه 10 وقال عليه الصلاة والسلام إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة وليلتها فأكثروا من الصلاة والسلام فيها علي فإن صلاتكم معروضة علي وسأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا يا رسول الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يقول العلماء لو كان للمرء أن يصلي 10 ليصلي الله عليه 1 لكان في أعظم الفائدة بل لو طلب منك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1,000,000 مرة ولا 1,000,000,000 مرة لكي تنال صلاة واحدة من الله عز وجل لكنت في الفائدة 1,000,000,000 مرة حسب من لي بديت تعرف الدين واستقمت على على على المنهج وعلى كذا وبديت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تعد باش توصل 1,000,000,000 مرة باش يذكركم الله عز وجل يوما في الملأ الأعلى. شفت الإنسان مثلا اليوم تقول وحدين مثلا راهم دايرين طلبات سكن تاع الأديال ولا تاع الاجتماعي، يقول لك عامل العام اللي درت الطلب، يقول لك انا درتها في 2001 ومازال ما وصلتش، يقول لي مازال ما وصلتنيش سهراني ننتظر. ونهار اللي يعطوه السخنه شيدير شيدير حسين يدير وعده يدير زرده ويفرح لانهم الطلب تاعه راه قبله رئيس الدائره، رئيس الدائره وقبل الطلب تاعه وعلقوا اسمه، يقول علقوا اسمه راه علقوا كيما محمد هكذا علقوا اسمه في الاميري بانه راه ودا سكن ويفرح وتروح له الحزن وغير ذلك. هذا غير سكن اقبر الدنيا كما يقولوا، اقبر الدنيا كاين نعرفوا الله ينسى خاوتنا ربي يمتعهم بالسكن تاعهم. كاين واحدين في الاسبوع الماضي زوج عطاهم سكنه، هذا الزوج عطاهم سكنه وهادو زوج يصلوا مؤمنين يصلوا دخلوا داروا مصلى وبداوا يصلوا فيه. خليني نأذن ما خليني نأذن، هذا يقول له خليني نأذن، الاخر يقول له لا انا نأذن أذن واحد. جاء الاخر دابز معاه فيما بعد تاوس معاه ما اقنعش بالكالية اللي أذنت قدامي. انا الغدوة الصبح جاب لها بافي بريك بلان وضربها للراس، قلت له هذا دخل، هذا لما دخل للحبس 20 عام والاخر دخل للقبر. وكم من سنة وما ينتظروا ما شاء الله تروا هذه رأيه في الأسبوع. فنحن نرجو أن يبني لنا ربنا سبحانه وتعالى قصور في الجنة بالصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب لك. رحم الله هذا المخلوق اللي مات، واسأل الله أن يفرج عن الآخر ويتوب عليه، صلى الله وسلم على سيدنا